إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم حديث القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور بدر بن ناصر البدر. تنفيذ عبد الله بن محمد المطيري. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد، إن النفاق هو مخالفة الباطن للظاهر بأن يظهر صاحبه الإيمان بالله جل وعلا وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويبطن ما يناقض ذلك كله أو بعضه. هذا هو النفاق الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل القرآن بذم أهله وتكفيرهم، وأخبر أن أهله في الدرك الأسفل من النار. قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وهو النفاق الاعتقادي. وثمة نوع آخر من النفاق، وهو النفاق العملي، وهو طريق موصل إلى الأول، وأصوله مذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا، وإن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. رواه البخاري ومسلم. صفات المنافقين هذه كبائر موبقة وجرائم مردية لا تصدر عن مؤمن ملأ الإيمان قلبه، من جمعها كان منافقا خالصا، ومن اتصف ببعضها لازمته حتى يدعها. عمدته ثلاث خصال كبرى: خوف في داخل النفس، وكذب في الأقوال، وخداع في الأعمال. أيها الإخوة في الله، جاء القرآن الكريم بفضح هذه الفئة من الناس المنافقين، فهتك أستارها وجلى دخائر نفوسها وخلجات ضمائرها وسوء فعالها وأقوالها، من اضطراب المعتقد والإعراض عن الهدى والحق ونقض العهود وإخلاف الوعود والخداع والكذب والتلون والتقلب والصد عن سبيل الله جل وعلا وإيذاء المؤمنين والمؤمنات. لقد بين الله تعالى أوصاف المنافقين في كتابه أكمل تبيين، حتى يتعرف المؤمنون على أهل هذه الأوصاف فيحذروهم، ويحذروا أيضا أن يقعوا فيما وقعوا فيه. ومما وصفهم الله تعالى به أنهم لم يرتضوا الإسلام دينا ولا الكفر الصريح مبدأ، فكانوا مذبذبين بين الكفار والمؤمنين، غير أنهم يبغضون المؤمنين ويتولون الكافرين. اتصفوا بحسن الظاهر، فإن رؤوا أعجبوا، وإن قالوا أحسنوا، إلا أن بواطنهم أضمرت كفرا، وامتلأت قلوبهم على الإسلام والمسلمين غلا وحقدا وحسدا. استبدلوا الضلالة بالهدى، والبصيرة بالعمى، والكفر بالإيمان، والحياة الدنيا بالآخرة، فبئس ما يصنعون. المنافقون يأخذون من الدين ما سهل عليهم، ويتقاعسون عن تنفيذ ما يشق عليهم، كشهود صلاة العشاء والفجر جماعة في المسجد. يقول عليه الصلاة والسلام: وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. إذا أرادوا شيئا من العبادات كأنما يستكرهون أنفسهم عليه، فيؤدونه بكسل وتثاقل، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، وهم يقولون ما لا يفعلون، يقولون الكلام المعسول بينما يضمرون الكيد والمكر. قلوبهم قاسية وعقولهم قاصرة، لا يتأثرون بالقيم الإنسانية النبيلة والمثل العليا، لا يقدرون مكارم الأخلاق. أفقهم ضيق ونظرتهم محدودة، فصحاء شجعان في السلم، فإذا جاء الجد وجاء دور العمل استخفوا بأنفسهم ولاذوا بغيرهم، يحسبون كل صيحة عليهم، يخدمون الكفار، يخذلون المؤمنين، وإذا اشتركوا معهم في عمل أحدثوا الخلل والاضطراب، وعملوا على تفكيك وحدتهم وتفتيت قوتهم، ييأسون من رحمة الله وينقطع أملهم في نصره، ويلجؤون في طلب النصر إلى الأعداء، ويعتمدون على القوى الحسية وحدها في وزن القوى المقابلة في الميدان، يستغلون الفرصة لإثارة الشبهات حول الإسلام ليزعزعوا إيمان المؤمنين به ويصد الناس عن الدخول فيه، يحاولون إفساد المجتمع عن طريق تيسير سبل الفساد التي تحطم الأخلاق وتقضي على الفضائل الإنسانية، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. وقال جل وعلا: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. وقال جل وعلا: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. المنافقون يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، يقبضون أيديهم فلا ينفقون المال في الحقوق الواجبة. هذا شيء من صفات المنافقين التي ذكرها الله جل وعلا في كتابه المبين، وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم ليبين للمؤمنين صفاتهم ونعوتهم حتى يحذروا من النفاق وأهله. فالنفاق أمره عظيم وخطره جسيم، والعبد إذا لم يتعاهد إيمانه ويحافظ على طاعة ربه واستهان بالمعاصي قاده ذلك إلى الشر ومراتعه، فينسل من الخير رويدا رويدا حتى يغلف قلبه الران. قال صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت في قلبه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى يصير القلب أبيض مثل الصفا، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. رواه مسلم عن حذيفة رضي الله عنه. فاللهم إنا نعوذ بك من النفاق ومنكرات الأخلاق، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. هذا وللحديث بقية أرجئه للحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم حديث القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم.